حسن البلاغس انزل محسن اصحى لي وفوق من نومك قالوا النار ده تولع نار هنقول على غيط العنب على الرجاله وعلى ابطال اضرب جامد ما تهزر في المعركه بنخش نجلزر ده اللي يفكر يعدينا راح يطلع حمامه بزمر هنقول على غيط العنب اسمع سافه واكتر واكتر شوف بيك لو بيك بتغني وخمسه علينا والله اكبر اصحى وفوق بلدينا وعاد فكر تعدينا رجاله ثابتين على ارض مش هرايل ويسال علينا هنقول على غيط العنب اجمد جياب اكبر مدينه هرجع واقول مين تاني وعلى الرجاله وعلى الصحاب صاحبك بيعك او خانك رجال واثبت في مكانك ما لو الخب انت عينيك صبحت من الصاد في لسانك من الصحوبيه الله يعنا من الصحوبيه الله يرحمنا يا عشر سجاره باللي معاك معاك فلوس يرشق وياك ده لو كلب وعايش في الشارع صاحب طايق سندل وياك سمعني السافة يابا عني وعلى الرابة عالصحوبية الكدابة موتوا زمن الطيابة علشان واقف سندان خلوني من الديابة علشان واقف سندان خلوني من الديابة سألت نفسي كتير مرستش يوم على بر يلعبنا يتعب معنا ويحتار المس على غيط العينه بالرجاله والابطال المس على غيط العينه بالرجاله والابطال شوف بيك لبك بيغني ومسمع في مكان وبفرحه غيط العينه براح تولع تبقى دمار واللي يفكر يزاولنا ينضرب هنا بالنار واللي يفكر يزاولنا ينضرب هنا بالنار طب حاسب عالكلام ساعد الدلوعة راجل مش اي كلام ستواصل غيط العنب عايش وسط الاعلام هيغني فرد حيمي ده ده كلام ولا في الاحلام يا دنيا ياللي الفقير تمل ملوش فيك مكان ساعات تعلي وساعات تقل وبتح وجل الانسان وهي في العالي عالرجالة وعلى أبطال هنقول على أحمد درس شبحك والله يا زمان والمسعى السيد شلبي نضرب تعظيم سلام والباشا محمام العميد كلمة منه تتكبال كلها ماشية بتتعايق كلها ماشية بمناظر على أرض عايش راجل الكينج السيد صابر اللي يفكر يعديه ينضرب بالخناجر طب حاسب عالكلام ابو الدرس بيعلم في الاجيال والباشا احمد عويد سواصل كل مكان والمس على حمد الجمل اللي عامل العريكه والباشا احمد حسن يعمل لبن في الزيطه عايشين اهو بالمحبه مش عايشين اهو هنا بالعافيه ده رجول عايش على الارض الباشا ناصر مافيا في الفرحه تلاقينا في غيط العنب مع بعضينا المس عبد الله ابو خمسة عليك وخمسة علينا والمس على سيد راجب عايش مالك في المدينة وباسم الضاني مني اسمع سفينة وحيينا راجل عايش وبدار وسندال في اي مكان باب بالمدينة والمثل بلال النجر وخمسة عليك والله عمينا. طب اسمع سفا عالي هتبقوا معنا انا ده المسا طالع مرسوس للباشا مؤمن عبدالله مبروك لعرسنا سعيد خمسة عليك والله ما شاء الله.